موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نافلة الجمعة. ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة يعني قبل دخول وقتها فلا بأس، لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما السنة الراتبة للجمعة فتكون بعدها بركعتين أو أربع ركعات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال أيضا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. ويرى بعض أهل العلم أن الراتبة إذا صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين، والحمد لله رب العالمين.